أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السابع في مدارسة فقه الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو يتناول الباب السادس في أهل الزكاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: من أهل الزكاة؟ ودليل ذلك: أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الآية 60 من سورة التوبة التي نصت على هذه الأصناف الثمانية أهل الزكاة، وإيضاح هذه الأصناف كما يلي: أولا، الفقراء جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، بأن لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. ثانيا، المساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، وقد جاء الكتاب والسنة في بيان معنى الفقير والمسكين. الله تبارك وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. إذن الصدقات تؤتى للفقراء. وفي السنة المطهرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والإجماع منقول، نقله ابن المنذر وابن حزم وابن العربي، على أن من مصارف الزكاة الفقير والمسكين. لكن الخلاف معقود، هل هما صنفان أم صنف واحد؟ لأن بعض أهل العلم يقول أن كلمة الفقير والمسكين كلمتان، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني لو قلنا كلمة الفقراء يدخل فيها المساكين، وإذا قلنا المساكين يدخل فيها الفقراء. لكن إذا قلنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى الفقير له معنى والمسكين له معنى. فالمذاهب الفقهية الأربعة بل والظاهرية يقولون أن الفقير والمسكين صنفان مستقلان، وذلك لأن الواو تفيد المغايرة. الواو تفيد المغايرة، والله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى الفقير حاجة والمسكين شيء آخر. طالما فرق الله بينهما فلا يجوز أن يقال في شيئين فرق الله بينهما إنهما شيء واحد، إلا بنص أو إجماع. طيب أيهما أسوأ حالا؟ الكلام اللي احنا أرناه من كلام المصنفين بيقول إن المسكين أفضل حالا، عنده أكثر من نصف كفايته، إنما الفقير من لا يجد ذلك. فأيهما أسوأ حالا؟ هنا رجحوا أن الفقير أسوأ حالا، وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وقول للمالكية، واختاره ابن حزم وشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، أن الفقير أشد حاجة من المسكين. الفقير أشد حاجة من المسكين، وفي أدلة على ذلك. أولا قالوا إن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقالوا بدأ الله بهم وإنما يبدأ بالأهم فالمهم. وقالوا أيضا أن الله تبارك وتعالى لما نعت المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فالآية تفيد أن الفقير هو الذي لا مال له أصلا، ما عندوش مال وأخرج من ماله ومن داره، فبهذا الاعتبار الفقير أسوأ حالا. وأيضا لما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر قوله سبحانه وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قالوا مساكين وعندهم سفينة، مساكين ولهم سفينة يعملون فيها، فدل على أن المسكين ليس معدما وإنما له شيء لا يكفيه، فعلى ذلك فالفقير أسوأ حالا. ومن السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكل والأكلتان والتمر والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن لحاجته فيتصدق عليه. الحديث بيدل على أن المسكين هو الذي لا يجد غنى إلا أن له شيئا لا يقوم له، فهو يصبر وينطوي وهو محتاج، وده يتماشى مع ما ذكرناه انه عنده نص كفايته، فيظهر قدام بعض الناس انه مستكفي، لكن هو في واقع الامر هو ليس في كفاية. وقالوا ان الاشتقاق اللغوي يدل على ان الفقير أسوأ حالا من المسكين، فالفقير يطلق على من نزعت فقرة ظهره، عارفين الفقرات على الظهر دي، فبيقولوا كلمة فقير جاء منين؟ ممن نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه، بقى أحدب، بقى مقوس الظهر، لأنه نزعت منه فقرة ظهره. أما المسكين فهو من السكون، وهو الذي أسكنته الحاجة، يبقى أذلته حاجته وأسكنته، فهو ليس في سعة من عيشه. شاهد أيهما أسوأ حالا؟ الفقير أسوأ حالا من المسكين. وعلى ذلك يبقى الفرق ما بينهما أن الفقير هو الأسوأ حالا، فهو لا يجد كفايته، أو بالضابط الذي وضعناه لا يجد نصف كفايته، يعني هو محتاج 500 هو بيجي له 200 مثلا، يعني ما بيوصلش لنص الكفاية حتى. إذا كان بقى هو عايز 500 لكن بيجي له 300 كده يبقى مسكين، يجد أكثر من نصف كفايته. طيب ما هي مدة الكفاية التي تعطى للفقير أو المسكين؟ ذكرنا أن المدة التي يعطاها الفقير والمسكين كفاية سنة، يعني ما نيجي نديله هو محتاج النص، مثلا لو قلنا ان هو محتاج 1000 جنيه مثلا، وهو يدوبك بيخشله 400 لو فقير، ولو مسكين 500 فما فوق. طيب يبقى احنا نديله كام؟ هو محتاج 500 جنيه شهريا، يبقى احنا نديله 6000 جنيه، كفاية سنة. كفاية سنة، مش إن إحنا ساعة ما هنخرج الزكاة، وده اللي هيحصل، هنخرج الزكاة وغالب الناس مثلا بيخرجها في رمضان أو يخرجها في شعبان أي مكان، فجي يخرجها في رمضان فهو في رغد العيش، في رمضان جايب له سنة رمضان وجايب له يعني ما يحتاج إليه وهو أموره طيبة جدا في رمضان، لكن بعد كده لا يجد هذه الكفاية، محدش بيكفيه بعد كده. فلا بد أن نراعي هذا المعنى، أن احنا نعطيه كفاية سنة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو قول مشايخنا شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. الدليل، الدليل حديث عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمين بخير ولا ركاب، لأنهم فتحوها هكذا دون قتال، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في القراع والسلاح وعد في سبيل الله. قالوا: إذن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فإنه كان يدخر لأهله قوت سنة. وقالوا: الحول في العادة هو أوسط ما يطلبه الفرد، والزكاة أصلا بتتكرر بتكرر الحول، ففي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة. فلو افترضنا أن فيه واحد غني وهو ده اللي هيدي هذا الفقير، وهو هيديله زكاة المال اللي هيطلعها، هيطلعها في وقت حولان الحول، هيجي بعد كده بقى مش هيديله، وما عندناش واحد غني تاني يديله مثلا، وده بيحصل كتير. طيب يبقى الفقير ده لو أخذ حاجة شهره أو شهر أو شهرين هيعمل ايه في باقي الأشهر؟ يبقى يعطيه كفاية سنة، يعطيه كفاية سنة. طيب من كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت قيمة ذلك أو كثرت، بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا. عارفين واحد عنده صنعة، أو يجي يقول افتحوا لي كشك، أو ساعدوني بالمادة الخام، أو ما شابه، نعطيه كفايته من ذلك، وبالتالي نعينه في أن يشتري ما يستطيع به أن يربح فيفي بكفايته. طيب هل يشترط للفقير أو المسكين ألا يملك نصابا؟ هل يشترط للفقير أو المسكين ألا يملك نصابا؟ قالوا: لا يشترط في الفقير أو المسكين ذلك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره القاسم بن سلام وابن المنذر وابن حزم، وأفتت به اللجنة دائما. لما ربنا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية تدل على أن الفقير والمسكين يستحقان الزكاة بوصف الفقر والمسكنة مطلقا، وليس فيها اشتراط ألا يملك نصابا زكويا، ألا يملك نصابا زكويا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو ممكن إنه النصاب اللي هو يملكه لا يكون كافي له. إزاي الكلام ده؟ إحنا مش لسه قايلين وإحنا بنجيب نصاب الفضة طلعناه 2500 2700 2900 طلعنا تقريبا هذا الرقم. طيب هو يملك هذا الفقير اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده عنده مثلا 4000 جنيه وكفايته، هو ده اللي بيملكه دلوقتي وحال عليه الحول، هم 4000 جنيه اللي حلته بالشكل ده، هيطلع زكاة بالشكل ده، حال عليه الحول وهو هنطلع عليها زكاة على هذا الاعتبار، ملك نصابا اهو. يبقى معنى كده انه ما ندهوش من مال الزكاة، ما ندهوش من مال الزكاة على هذا الاعتبار. هي دي مسألتنا، بقول لكم اهو معاه 4000 جنيه، كفايته 12000، هو معاه 4 دلوقتي، هم دول اللي حلته وهو كفايته 12000. طيب هو كده ملك على هذا الاعتبار، ملك نصابا اللي هو بنصاب الفضة، ملك نصابا. يبقى معنى كده ما ندهوش، لا نعطيه من مال الزكاة، لا نعطيه من مال الزكاة. طب ما انت كده لفيت الأمور معانا، طب وهو هيطلع بقى زكاة على هذا الاعتبار أم لا؟ يعني هياخد زكاة وفي نفس الوقت هيطلع زكاة على ماله هذا أم لا؟ نقول هو مستحق للزكاة على اعتبار الكفاية وعدمها. هو يكفيه أم لا يكفيه؟ هذا المال يكفيه أو لا يكفيه؟ إن كان لا يكفيه فهو مستحق للزكاة. قلنا بنشوف كفاية سنة، بنشوف كفايته لمدة سنة. لكن هنتكلم دلوقتي ونقول إنه بلا شك من الناس الذين لا يستحقون الزكاة، هتيجي معانا في آخر المبحث ده إن شاء الله هنتكلم على المستكفي، هل يصح أن يأخذ، وعلى الغني. فالعلماء قالوا لا يجوز صرف الزكاة إلى المكتسب كسبا يكفيه، أما الذي لا يجد ما يكفيه فهذا الذي يستحق الزكاة. طب يعني هيطلع الرجل ده على هذا الاعتبار زكاة؟ لا، على هذا الاعتبار لا يكون كذلك، لأنه مش معقولة هيطلع زكاة وهياخد زكاة. طيب هذه مسألة، هل يشترط للفقير أو المسكين ألا يملك نصابا؟ قلنا لا. طيب ما حكم إعطاء الفقير الفاسق؟ هل يجوز دفع الزكاة له؟ زي ما بيحصل كده يقول لك ده بيشرب سجاير، ده مثلا إنسان يعني سباب، ده إنسان فيه وفيه، هل يجوز؟ نعم يجوز. دفع الزكاة للفاسق جائز بنص كلام الفقهاء المالكية والشافعية، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يشترط العدالة، بل قال إنما الصدقات للفقراء سواء كانوا فسقة أو غير فسق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أطلق الأمر ولم يشترط العدالة في ذلك. والغالب فيما كان فيه فسق من الفقراء إنه ربما تكون هذه الزكاة سببا في أن يكف عن فسوقه، ساعات كثيرة بيقع في هذا من الفقر فيكون متسقط على قدر الله ويكون فإذا أعنى فلربما يكون ذلك تأليفا لقلبه. فعلى هذا من مصارف الزكاة أول حاجة خدنا الفقراء والمساكين. الصنف الثالث العاملون عليها. العاملون جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل، نحن نسميه حبس الوقت. والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها. العاملين على الزكاة من مصارف الزكاة طبعا بنص الآية والعاملين عليها. وفي السنة المطهرة حديث عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس، يعني عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس، ده ابن ده وده ابن ده، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلما فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي ابن أبي طالب لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيع بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، انت بتعمل الكلام ده عشان انت شايف نفسك علينا، فوالله لقد نلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، واحنا ما حسدناكش على الكلام ده، فانت ليه يعني بصص لنا في هذا الامر؟ قال علي ارسلوهما، لما وجد الامر توتر بالشكل ده قال لهم خلاص ابعثوا الولدين للنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق واضطجع علي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجره فقمنا عندها، سنين النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل بيته، حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرجا ما تسراني، ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام، ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، احنا كبرنا وبقينا شباب ووش جواز وعايزين يعني ننتفع من اموال المسلمين بشيء، فشغلنا الشغلانه دي ان احنا نروح نجمع لك الصدقات ويبقى نطلع بحاجة، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه ألا تكلماه. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، لأنه دول من آل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أي الزكاة لا تصرف لآل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل في الحديث بقى؟ إنهم طلبوا أن يأخذ من الصدقة كما يأخذ الناس، وهذا يدل على أن أخذ العمال من الصدقة أمر مشهور وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولهمش إيه اللي أنتوا بتقولوه ده، حد يأخذ من أموال الصدقة، واحد يشتغل في جمع الصدقة في جمع الزكاة ويأخذ من مال لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لهم شيء تاني، قال لهم لا أنتوا من آل بيت النبوة وهذه أوساخ الناس ولا يصح أن نأخذ منها شيئا لأنها محرمة عليهم. فانعقد الإجماع على أن العامل على الزكاة يأخذ من أموال الزكاة، هذا بنص القرآن وكذا بالسنة التقريرية. والعلماء قسموا هؤلاء العاملين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سموهم الجباة، والقسم الثاني سموهم الحفاظ، والقسم الثالث القاسمون. يبقى العامل ده مين؟ الجابي، أي الذي يوكله ولي الأمر مأمور الزكاة الشرعية. فاكرين المصطلح ده؟ مش هنقول مأمور ضرائب، هنقول إيه بقى؟ مأمور الزكاة الشرعية، الراجل اللي هيجمع الزكاة دي، فهذا يسمى الجابي. فده اللي هيسافر للبلدان وللقرى وهيقطع الأسفار لكي يجمع أموال الزكاة. وفي واحد تاني شغلته أن يقوم على حفظ أموال الزكاة، لو حطنا أموال الزكاة دي بخزنة وهيقف عليها من أول ضابط الشرطة اللي هيكون أمين عليها، والراجل اللي هو هيبقى كأنه بالضبط كده الحافظ على الخزينة، الراجل اللي موكل بحفظ أمر الخزينة ده، هذا بيسمى إيه؟ الحفاظ. والقسم الثالث القاسمون، ودول اللي هيقسموا الزكاة في أهلها، ده اللي هياخد الزكاة بعد كده من خزانة الدولة ويبتدي يفرقها على مستحقي الزكاة. فعلى ذلك يدخل في العاملين على الزكاة في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء، الجمعيات اللي هتقوم بالدور ده بيت الزكاة، مؤسسة الزكاة التي ستقوم بهذا الدور، يعطى العاملين في هذه المؤسسات في هذه الإدارات من أموال الزكاة. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن المؤسسات والإدارات ومرافقها تحصل على الزكاة، وهذا وفق الضوابط الشرعية التي سنبينها إن شاء الله. برضو العاملون على الزكاة وفي حكمهم المؤسسات التي تخول بجمع الزكاة، يدهم يد أمانة. يعني يدهم يد أمانة، يعني لا يضمنون هلاك المال الذي في يدهم إلا في حالة التعدي أو التقصير. يعني برضو هم دلوقتي عندنا قسم منهم حافظ على المال وهو ما قصرش وما تعداش، لكن اللي حصل انه واحد بلطجي ولا قاطع طريق خد الراجل ده زي ما بيقول كده ثبته وخد الفلوس، وكان الراجل اللي معاه المال واخد كل الاحتياطات ماشي من الطريق الامن وما قصرش في شيء من هذا ابدا، هل يضمن هذا المال يدفع الراجل الفلوس دي؟ لا، يده يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن هلاك المال إلا إذا قصر أو تعدى، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إليه. واخدين بالكم؟ خد الفلوس ورايح يحطها في الخزنة، أو خد الفلوس هيفرقها، الرجل اللي زكى دلوقتي نقول له معلش أصل الفلوس اتسرقت، والراجل اللي اتسرق ده نقول له معلش ادفع لا ده ولا ده، يبقى هنا هذا المال لا يزكيه المزكي مرة أخرى ولا يضمنه العامل طالما ما فيش تقصير وما فيش تعدي. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ضمن توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. طيب، هل يعطى العامل على الزكاة إذا كان غنيا؟ احنا سائلين في كلام المصنفين ولو كان غنيا. نعم. ليه؟ لأنه برضو زي ما قلنا أنه الشرع هنا أطلق الأمر، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فلم يشترط أن يكونوا فقراء، وأن الله تبارك وتعالى جعل العامل صنفا غير الفقراء والمساكين، وقد نقل الإجماع في ذلك، نقله ابن عبد البر والكساني والبهوتي، وقالوا أيضا لأن هؤلاء يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، إحنا المحتاجين لهم مش هم المحتاجين، هم يعملون للحاجة إليهم في ذلك، فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤنتهم ولا مؤنة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، يأخذ على اعتبار أنه فقير ويأخذ على اعتبار أنه عامل على الزكاة. طيب، ما المقدار الذي يأخذه العامل على الزكاة؟ أصل إحنا لو حطيناش هنا ضوابط هيأخذ المال ويقول لك أنا من مستحق الزكاة. يعطى العامل قدر الأجرة مطلقا، قدر أجرته المرتب اللي ممكن واحد ياخده في هذا العمل، ياخد قد ايه مما تعارف عليه الناس، اذن يستحقون قدر الاجره. هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله، اختيار ابي عبيد القاسم بن سلام واختيار ابن المنذر، ورجحه مشايخنا شيخ ابن باز وابن عثيمين، وحكي الاجماع على ذلك. يبقى بياخد اعلى قدر اجرته، يعني الامر ده ممكن مثلا يبقى مرتبه، مرتب واحد يشتغل الشغلانه دي ممكن ياخد 1000 جنيه، ممكن ياخد 2000 جنيه، ممكن اكتر ممكن اقل، هذا مما يتعارف عليه، مما يتعارف عليه ويختلف باختلاف الاماكن والازمان. طيب، الهدايا للعاملين، لا تحل هدايا العمال وكل ما أهدي بسبب الولاية، والحديث صريح في ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء. لو خد حتى شاة كده ولا بدي بتاعتي، لو خد هدية أو بقرة لها قوار أو شاة تيعم. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن عميرة الكندي قال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا مخيطا فما فوقه، دلو إبرة دلو حتة قماش صغيرة، كان غلولا سرق وخيانة يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، تأخذ مرتبك وبس. ونقل الإجماع على حرمة هذه الهدايا، هذه الرشاوى المقنعة، فهدايا العمال سحت، لأنه إنما يهدى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه لكي يكسر عينه يعني، وبالتالي يبخس بحق المساكين ويهدى إلى القاضي ليميل إليه في الحكم، أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه، فكلها رشاوى مقنعة. هذا فيما يخص العاملين، عرفتوا ياخد قد ايه؟ ياخد مرتبه، ياخد مقدار اللي بيتعارف عليه في عمل مثله، لو واحد قام عمل لنا المأموريات دي والحاجات دي، او ما يتعارف عليه بين الناس انه في الاخر خالص الدولة بتقول هنديله مرتب كذا، هياخد ادنى الاجور، هياخد متوسط الاجور، هياخد كذا مما هو متعارف عليه في النظم الإدارية الحكومية المعاصرة. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. قالوا: وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم، أو كف أذاهم. المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو يرجى بعطيتهم تأليف قلوبهم وقوة إيمانهم. يبقى يدخل فيهم واحد حديث العهد بالالتزام وبالإيمان ينفع؟ واحد لسه كان في وسط من الأوساط الصعبة، وبيحصل كتير كده بعض الناس ممن يشار إليهم بالبنان ويكون التزم ويكون عارف طريق ربنا سبحانه وتعالى وفي غربة شديدة ونحتاج أن نؤلف قلبه، ينفع نديله من المال؟ نعم. إنسان يغلب شره على خيره، ينفع نعطيه مالا لنكف شره؟ ينفع. إنسان يرجى إسلامه؟ ينفع. وسهم أولئك المؤلفة قلوبهم لم يسقط ولم ينسخ، لكن يكون بحسب الحاجة والمصلحة. هنا قضية يدندن حولها العلمانيون كثيرا، ويقولون عمر رضي الله عنه لما ولي خلافة المسلمين وكان أميرا للمؤمنين ألغى سهم المؤلفة قلوبهم. فيقول لك الله، طب ما حلوة أوي الحكاية هي، ده أمير المؤمنين استطاع أو قام بتعديل في التشريع بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده ألغى أحكام، ألغى سهم المؤلفة قلوبهم. وبالتالي فلما نيجي احنا نقول ان الحدود مثلا ما تنفعش في الزمن ده تمشوها، ونبقى ألغينا احكام الحدود لانها هتعمل لنا مشاكل مع الامم المتحدة ومجلس الامن والمش عارف ايه والكلام ده، هيقول لك حقوق الانسان و وبالتالي برضو نلغي موضوع انه النظام الاقتصادي الاسلامي ده وتحريم الربا مثلا، لانه كل الناس بتتعامل بالربا، وبالتالي شيل الشريعة كلها يا عم الحاج ولا يهمك علشان خاطر الناس مش عاجبها. فوجدوها كأنها يعني شيء سقط إليهم من السماء فيقولون من خلاله بإلغاء الشريعة. فيقال لهم عمر رضي الله عنه لم يلغه بمعنى أنه أسقطه، ما قالش لهم شيلوا الآية دي من القرآن، شيلوا الجزء ده خلاص، أو قال لهم دي اتنسخت خلاص أو ما شابه، وإنما في زمنه لما لم تتوافر هذه الشروط، لأنه يعلم الشرط هنا المؤلفة قلوبهم الذين يرجى تأليف قلوبهم، لما لم يجد بين الناس من تنطبق عليه هذه الشروط، قال للناس ما فيش حد يطلع من زكاة ماله ويقول لي لتأليف القلوب السهم ده، ما فيش سهم ده موجود دلوقتي. فلما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز أرجعه مرة أخرى، والأثر مشهور جدا، لما كان خزانة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز تكفي الناس، وكان الرجل من عماله يدور بين الناس، هل فيكم من أحد يريد أن يتزوج فيأخذ المال؟ هل منكم من أحد يريد أن يأخذ مالا ليتجر فيه؟ حد عايز فلوس يا جماعة؟ الدنيا اتقلبت صح؟ الدنيا اتقلبت تماما، بقى العكس تماما. المهم يعني فكان الأمر كذلك، وانتهى الأمر إلى أنه بدأ يتألف غير المسلمين بأموال المسلمين، بالأموال التي في خزانة الدولة المسلمة. فإذا لم يفهم عمر بن عبد العزيز وهو سليل بيت الفاروق، لم يفهم أن عمر ألغى سهم المؤلفة قلوبهم كما يدعي أولئك، وعمر كان يحافظ على الشريعة لا يسقطها بفعله ذلك. أما أولئك فإنهم ظهر من كلامهم أنهم يريدون إسقاط الشريعة، وأن لعمر ومن في الأمة من أمثال عمر، ومن في الأمة من أمثال عمر، أين في الأمة أولئك؟ فعمر رضي الله عنه وفقه عمر رضي الله عنه يأبى كل الإباء أن يقال بعد ذلك أنه كان يهدم الشريعة أو يسقط الشريعة. وأنا أحيلكم على كتاب من أهم الكتب التي تكلمت عن منهج عمر رضي الله عنه في الفقه، وهو كتاب أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن، منهج عمر ابن الخطاب في التشريع، وهي رسالته للماجستير، منهج عمر ابن الخطاب في التشريع، وهي طبع الدار السلام. ستجدون في ذلك كلاما ماتعا وفيه رد مفصل على هذه الشبهة. أيضا للدكتور محمد عمارة كلام أظنه في كتاب سقوط الغلو العلماني، كلام ماتع ومفيد في ذلك، وأظن أننا سنحتاج كثيرا ونحن نتطوف في أبواب الفقه إلى رد بعض الشبهات حول التشريع، وأن تعرفوا ذلك يا طلبة العلم، وأن يكون فيكم من يهتم بهذه القضايا حتى لا تأتي هذه الشبهات وتجد زيوعا وسيطا بين الناس مع إعلام فاجر يروج لكل باطل فيكون الإنسان متحصن وسهل جدا. أول ما بنيجي نسمع دلوقتي أي شبهة من هذه الشبهات تعرفون كيف تردون عليها. الشاهد المؤلفة قلوبهم سهم باق لم يسقط ولم ينسخ، لكن يكون حسب الحاجة والمصلحة، فحيثما وجدت المصلحة، كلمات ابن القيم الماتعة في إعلام الموقعين، فحيثما وجدت المصلحة فسمى شرع الله. ودي برضو كلمة حق أحيانا يستخدمونها استخداما باطلا، يقول لك فحيثما وجدت المصلحة فسمى شرع الله، أي أني مصلحة بها؟ المصلحة الشرعية، المصلحة بضوابطها الشرعية. وللدكتور البوطي كتاب في ذلك، كتاب مات أيضا أظنه كانت رسالته للدكتوراه، وهو تحت هذا المسمى المصلحة الشرعية، المصلحة وضوابطها، أيضا فيه كلام ماتع في هذه المسألة، المصلحة بضوابطها الشرعية. ليه؟ لأنه بتسمعوا كتير قوي كلمة مصالح ومفاسد، فأي حد يبتدي يشوف الأمور بشكل معين يقولك هذه هي المصلحة، المصلحة دلوقتي إن احنا ما نطبقش الشريعة، فهذه هي المصلحة، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. ده الشريعة إن احنا نلغي الشريعة، الشريعة إن احنا نلغي الشريعة، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. فحيثما وجدت المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية يعني ايه؟ احنا عندنا امور معينة جاء الشرع بها، مقاصد معينة جاء الشرع بها، فحيثما وجد حفظ الدين فثم شرع الله، فحيثما وجد حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل فثم شرع الله، فحيثما وجد مراعاة هذه الامور التي اتى الشرع مؤصنا لها وما جعل عليكم في الدين من حرج فثم شرع الله، فحيثما وجد التيسير وفق ضوابطه الشرعية فثم شرع الله. فنفس الأمر، فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة فإنه يعمل بهذا السهم، سهم المؤلفة قلوبهم. هذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول للمالكية، وبه قال طائفة من السلف، اختاره القاسم بن سلام وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية والشوكاني، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. طبعا الأدلة واضحة في الكتاب، نص الآية على أن المؤلفة قلوبهم من جملة مصارف الزكاة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وحديث أنس ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري قال بعث علي ابن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبية في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، بعث إليه يعني جوهرة ثمينة مال كثير، فقسمها بين أربعة نفر، عيينة بن بدر والأقلع بن حابس وزيد القير، وذكر رابعا هو علقمة ابن علاثة، وكانوا حديث عهد بالإسلام فتألف قلوبهم بمثل ذلك. والسنة فيها أمثلة كثيرة في هذا الباب، فإذا المؤلفة قلوبهم، يبقى في واحد لو حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالالتزام، حديث عهد يتألف قلبه، نعم يجوز ذلك ويدخل في المؤلفة قلوبهم، ولا يختص هذا بالكفار الذين دخلوا في الإسلام فقط، بل حتى من يرجى هدايته من ضعاف الإيمان ومن المتهاونين في أمور الالتزام بشريعة الرحمن، لا مانع من أن نتألف قلوبهم بشيء من أموال الزكاة على هذا الاعتبار. الصنف الخامس في الرقاب، وهذا الصنف الآن لم يعد موجودا، لأنه مسألة تمت إلى موضوع الرقيق، وتعرفون أن هذه الأحكام لم تعد أحكاما عصرية، لكن نعرف ما ذكره المصنفون هنا استئناسا. قالوا في الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق، أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة. ممكن نأخذ من أموال الزكاة نشتري هذا العبد ونعتقه، أو الأمة ونعتقها، أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته. هو كاتب على مبلغ من المال، ولو دفعه يبقى حر، فانسعدوا نديله من أموال الزكاة حتى يتحرر ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل. وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. لما أسر مسلم عند الأعداء ونريد أن نفكه من هذا الأسر، قالوا تدفع فيه كفالة مبلغ وقدره، هل ينفق من أموال الزكاة في ذلك؟ هذه المسألة المعاصرة في هذا الحكم. نعم يجوز ذلك، إنه يدفع للأسير المسلم من أموال الزكاة، على اعتبار أنها تشبه فك الرقاب من الرق، كذلك من الأسر، فيشمل سهم في الرقاب افتداء الأسر المسلمين. هذا مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن حبيب من المالكية، واختاره شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وصدر بذلك قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فيجوز دفع الزكاة لهؤلاء الأعداء لفك أسر المسلمين. هل يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين ممن اختطفوهم؟ لو اختطف بعض المسلمين وأرادوا فدية، فهل ندفع من أموال الزكاة لذلك؟ نعم يجوز ذلك، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لأن في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقير، وأنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن المختطف أولى، وكذا الأسير، لأنه في محنة أشد من رق العبودية، محنة الاختطاف، محنة الأسر، وهو معرض إما للتمكين أو التعذيب أو القتل. فإذا أخرجنا من مال الزكاة ما يدفع عنه هذه النقم، فيكون أمرا حسنا متماشيا مع مقاصد الشرع في هذا الباب. الصنف السادس الغارمون. والغارمون جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل دينا من غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. الغارم هو المدين العاجز عن وفاء دينه، وهناك الغارم من إصلاح ذات البين، وهو من يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات البين في مصيبة قائمة ما بين طائفتين من المسلمين، والإصلاح بينهم هيحتاج شوية فلوس، والراجل استدان علشان يصلح ذات البين بين هاتين الطائفتين. فلو مثلا يخاف الإنسان من فتنة تحدث بين قبيلتين أو طائفتين أو شخصين، فيستدين هذا الإنسان مالا ويصرفه في إسكات هذه الفتنة وإخماد نار الفتن، فهذا الإنسان وإن كان غنيا يعطى من مال الزكاة ما يسد ما دفعه ابتغاء إصلاح ذات البين. أو كان هذا الإنسان عليه دين ويعجز عن وفاء دينه في حدود السنة. احنا بنطلع الزكاة من السنة الى السنة بحوالين الحول، فهو خلال السنة لن يستطيع ان يفي بدينه، فهذا يعطى من مال الزكاة. طيب، الذي غارب في محرم، يعني هو استدان عشان يعمل حاجة حرام، هل يعطى من اموال الزكاة على اعتبار انه هو غارب؟ من نزعه بقى هو فاسق ولا مش فاسق واللي حصل حصل، هل نصنع ذلك؟ من غرم في محرم هل نعطيه من أموال الزكاة؟ لا يعطى من أموال الزكاة باتفاق الأئمة الأربعة، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبلا شك لما نديله من أموال الزكاة وهو غرم المال ده في أمار ولا صرفه على الفواحش ولا صرف الأموال دي في الربا وما شابهها، فيجي بعد كده يقول طب خلاص ده أنا هتسجن يا جماعة، طب معلش اوقفوا جنبي في هذا الموقف، ادفعوا الأموال لنادي الأمار ده، الراجل هيوديني في داهية لأنه أنا كتبت على نفسي شيكات، أو ادفعوا للبنك ده أصلا أنا عامل ربا وخلاص، طب أتصرف إزاي وما شابهها. لا يعطى من أموال الزكاة من غرم في محرم. طب من غرم في محرم ثم تاب، يعني من استدان لمعصية ثم تاب، فهل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة، ولا بد أن نختبره عشان ما يدعيش أي إنسان هذا الأمر ويحتال لكي يأخذ المال، لكن من صلح حاله فنعينه على ذلك. هو والله تاب من الربا وخلاص وفعلا صلح حاله وتبين له أنه كان في حرب مع الله ورسوله، وعرف يعني إيه درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وتاب وأناب، لكن عليه غرامات تكفه وتمنعه عن التوبة النصوح فنعينه. وهذا قول للحنابلة ومذهب الشافعية في الأصح، ووجه للحنفية، واختاره بعض المالكية وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين. فالتوبة تجب ما كان قبلها، والمعصية قد زالت، وهو الآن غارم فقير يستحق الزكاة بذلك، وذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب، في بقى مسألة واحنا عدينا عليها قبل كده وحنكررها مرة تانية، هل واحد له دين على فقير فأبرأه منه واحتسبه من زكاة المال، هل هذا يجزئه؟ فاكرين لما كنا بنتكلم في زكاة الدين وقلنا ساعتها لو واحد كده جيه يا فلان ادفع، والله انا مش قادر ادفع لاعتبارات انه ظروفي كذا وظروفي كذا، والراجل تبين له ذلك، قال له خلاص انا ابرأتك من اموال التي كانت علي وانا حصلها من الزكاة بتاعتي اللي انا كنت هخرجها السنة دي، هل هذا يصح؟ قلنا شيخ ابن باز كان يقول ان الزكاة ايتاء واعطاء، واما امر ذلك فإبراء وليس إيتاء ولا إعطاء، فالزكاة أخذ وإعطاء، الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة. أما من أبرأ الغريم واحتسبه من الزكاة فإنه ليس فيه إعطاء وأخذ، مش بقى خذ، وإنما فيه إبراء. وقالوا في ذلك من ذهب إلى هذا المذهب وهو قول الحنفية والمالكية الشافعية في الأصح، بل هو قول الحنابلة، ونقل شيخ الإسلام تيمية أنه لا نزاع فيه، قالوا أن الله تبارك وتعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإبراء الغريم من دينه بنية الزكاة قالوا هو منزل منزلة إخراج الخبيث من الطيب، لأنه ليه؟ لأنه كان عليه إما أن يبرئه دون أن يقسم ذلك من الزكاة، وهذا فعل حسن، أو كان عليه أن ينظره فنظرة إلى ميسرة، فعدل عن الطيب إلى الخبيث، وهو صنعة البخلاء الحريصين على المال. وبالتالي هذه تجارة غير رابحة مع الله تبارك وتعالى. طيب، هل الغرم على دين الميت اختلف العلماء في قضاء دين الميت من الزكاة؟ هل نقضي دين الميت من الزكاة؟ بعض أهل العلم، هذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال بعض المالكية ووجه ابن الشافعية وهو قول الشيخ ابن عثيمين، قال لا يجوز أن نقضي دين الميت من أموال الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، وعندنا أحاديث بالسيرة بمثل ذلك. كان لا يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، وكان يسأل، فإذا قيل نعم عليه دين كان لا يصلي عليه. فذات مرة وقف الصحابي لما علم هذا الشأن وقال علي دينه، ما قالش لولا النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ويا فلان شوفوا أموال الزكاة، أو حث الصحابة على دفع أموال زكاتهم إلى هذا المدين. إلا أن بعض العلماء، وهو مذهب المالكية ووجه الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتت به اللجنة الدائمة، قالوا نعم يجوز أن تدفع من أموال الزكاة ديون الموتى، وقالوا أنه يجوز التبرع بقضاء دين فجاز مثل هذا، وقالوا أنه عموم الآية يشمل قضاء الدين عن الغارم، لأنه والغارمين لم يفرق فيها بين الحي والميت. إلا أن القول هنا والأولى هنا أن لا نصنع امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ما قصصناه، فالقول الأول أليق، والقول الأول يتماشى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو ظاهر هديه صلى الله عليه وسلم. المصرف السابع في سبيل الله، والمراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء. أصالة سهم في سبيل الله هو سهم الجهاد في سبيل الله، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقال به الظاهرية وهو قول أكثر أهل العلم، وصدر قرار المجمع الفقهي به وهي كبار العلماء بالمملكة، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. فهو أصالة مصرف في سبيل الله يطلق على أهل الجهاد في سبيل الله، لكن العلماء تكلموا في عدة أمور هنا. هل يقاس على هذا المجاهد؟ هل يقاس عليه من يأخذ هذا المعنى، معنى الجهاد، لكن في ميادين أخرى غير ميادين الوضع؟ الله تبارك وتعالى قال في كتابه وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم أي بالقرآن، الذي يجاهد بالحجة والبيان من أهل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، طلبة العلم لا سيما إن كان فقيرا، إن كان فقيرا يبقى يدخل في هذا المصرف أصالة. هل يدخل في مصرف في سبيل الله ذلك أم لا؟ هذه المسألة يدندن حولها المعاصرون كثيرا. وإذا أخذنا بمقاصد الشرع في هذا الباب ونظرنا فيها، ففي القول بتوسيع الأمر هنا وضبطه، توسيعه وضبطه في نفس الوقت بأقوال أهل العلم ممن ذكروا جواز مثل ذلك بضوابط معينة، فلا بأس بهذا، وأراه أمرا يحتاجه الناس أيما احتياج في هذا الزمان. هذا الزمان الذي نحتاج فيه لجهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجهاد العلم نحن في أمس الحاجة إلى مثله. فيعطى طلبة العلم، كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يوصي بمثل ذلك ويقول أنه يأخذ منا المال ولو كان غنيا أي مستكفيا، قال لأنه دائما أبدا طالب العلم في احتياج إلى الكتب وإلى المراجع وإلى أن يفرغ وقته لكي يعلم الناس ولكي يذب عن الشريعة في ظل هذا الجو الخانق وهذا العداء السافر لشريعة الرحمن. فيجي بعد كده طلبة العلم النابغين مش لاقيين ما يتكسبون به، لما بيبقى إنسان عنده ساعة فيبقى شيء طيب، إما إن هو من مجتمع مادياته جيدة أسرته طيبة ورث شيئا يعمل في مجال يعود عليه بكفايته، فكل ذلك أمر طيب. لكن لما يكون طالب العلم النابغ لا يفرغ للقيام بذلك ويبقى بيقعد يشتغل 10 ساعات عشان لقمة العيش، وبعد كده هيرجع امتى ويجيب كتب بكام وهيرد على هذه الشبهات ازاي، فلذلك من الامر الحسن الجميل ان يعطى طلبة العلم من ذلك، بل اني ارى ان هذا من اولويات الوقت الان. انا بنقولش ان الناس تعطي الاموال لطلبة العلم ان هم يأخذوا اكثر من كفايتهم، لكن أمر حسن أنه هو يحتاج إلى مراجع معينة يعطى إياها، هيحتاج إلى بعض الأمور اللي تساعده في ذلك نفرغه ونقول له اتق الله لأنك على ثغر، وما فرغناك وما أعطيناك من أموال المسلمين لكي تلهو وتعلعب، وإنما لكي تقف على هذا الثغر، لكي تقف على ثغر الجهاد العلمي، لأن الوقت في أمس الحاجة إلى مثل ذلك. ولا شك أن يخرج ذلك من الصدقات، هذا أمر حسن يخرجنا من الخلاف بين أهل العلم، لكن مع شح الناس وبخل الناس ومع عدم تعظيم الناس لأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا، يعني إحنا مجربين في الصوت الاجتماعية لما نيجي نقول يا جماعة عايزين نبني مسجد نقدر نجمع أرقام كبيرة جدا والناس ما يبقاش عندها مشكلة في هذا، لما بتيجي نقول يا جماعة نكفل طالب علم بحيث أن يكون بشكل مؤتمن ويتولى ذلك أحد المشايخ الثقات يعطي فلانا الكتب اللي بيحتاجها، أو بلاش أعطوه مثلا المراجع الأساسية التي يحتاجها مش عشان يحطها منظر في مكتبته، وإنما يبقى إنسان فعلا يفرغ لمثل ذلك، فهذا أولى بلا شك. كانت هناك بعض الفتاوى من أهل العلم المعاصرين في إعطاء الزكاة للفضائيات الإسلامية على اعتبار أنها على ثغر من الثغور، وأن هذا صار لغة العصر وهي الوسيلة الآن التي يمكن إيصال الدعوة بها، وكان هناك احتجاج كبير من مشايخ كثر في جواز هذه الفتاوى أو جواز هذا الأمر، وقالوا لا مصر في سبيل الله كده لو احنا فتحناها مش هنخلص، كل حد بقى يقول لي ما هو ده في سبيل الله وما يعني كان في سبيل الشيطان اي حاجة فكده هنوسع قوي بالموضوع، والبعض التاني قال لا احنا بنحصرها في مجالات الجهاد الموجودة الان، والان الجهاد الاعلامي هو اهم ما يكون، الناس الان على دين اعلامهم، انت تستطيع بتغيير ثقافة الناس وتغيير الرأي العام تجاه قضية من القضايا بقاعدة الإعلام ما تكرر تقرر، تستطيع أن تهدم دعوات وتزيل أشياء ما كانت في الحسبان أن تزال وتغير قناعات، كل ذلك بسلاح الإعلام. فألا يكون من الحكمة في ظل شح الناس وبخل الناس وفي ظل هذا العداء السافر وهذه الحرب الشعواء الإعلامية، ألا يصح أن يدفع من أموال الزكاة في مثل هذا؟ ألا نستشعر أنه صار جهادا وعندنا في القرآن تسمية واضحة لأمر الجهاد العلمي بل إن قولا ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما جهاد الكفار فبالسلاح والسنان، لكن جهاد المنافقين ما أحد قال أنه يكون بذلك لأنهم يظهرون الإسلام، وإنما هو بالحكمة والبيان. فإذا هذا التوصيف للواقع يجعلني أرجح والله أعلى وأعلم أن الإنفاق من زكاة المال في هذه الأبواب هو ضرورة الوقت، هو حاجة الزمان، ولا بد أن يكون عندنا من سعة الأفق ما يجعلنا نعرف كيف نتعامل مع واقعنا بما لا يخالف النص الشرعي. عشان كده لما تيجي تقول لي طب خلاص بقى بناء مستشفى في سبيل الله، أقول لك لا، ده مستشفى طيب، ده كويس، ده في سبيل الله، ما برضو مرض وبرضو كذا، لا، لأنه مصرف في سبيل الله في الجهاد. فإما أن يكون هذا أصالة في جهاد الوغى في نصرة المجاهدين في كل زمان من المؤمنين، فهذا أمر أصيل وواضح، وهذا باتفاق العلماء لا كلام في مثل هذا. ويقاس عليه، يقاس عليه جهاد الزمان، جهاد الحجة والبيان للاعتبارات التي ذكرت. لأنه حتيجي تقول يا سيدي ما خليها في الصدقة، أقول لك وكيف والحال يندى له الجبين الآن، وحاجتنا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى أهم من أي شيء. إذا كنا في بادئ الأمر في مسألة التصوير مثلا، مشايخنا كانوا محجمين في بادئ الأمر عن القول بجواز التصوير، وكانوا يقولون أننا نجيزه لأمر الحاجة اللي هي بطاقة، جواز سفر، حاجة كده. وبعد كده شفنا شيخ ابن باز قال هذه الكلمة تحديدا لأن أجيز هذا التصوير لأجل الهوية، فلأنا أحرى أن أجيزه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا من آكد الواجبات، إذا لم يحفظ أمر الدين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فكيف يكون شأن دين الناس؟ فإذا كنا هذه وسيلة الزمان الآن، إن احنا نعمل فضائية أو موقع إلكتروني يصل إلى عامة الناس في كل مكان، استطيع كل من يدخل على هذه الشبكة العنكبوتية إنه يحمل الدرس ده ولا المقطع ده ولا كذا، وهي دي الوسيلة الآن في ظل هذا القهر والاستبداد الذي نزل بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يبقى الإنفاق على هذا من الزكاة من آكد الواجبات الآن. هذا والله أعلى وأعلم. البعض أيضا قاس أمر الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله، فقالوا أنه يعطى الحجاج من هذا المصرف، وهذا كان قول بعض المشايخ المعاصرين. وللدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله مبحث لطيف في مصرف في سبيل الله وتطبيقاته المعاصرة، ومما ذكره الشيخ قال إنه الجهاد السياسي عن طريق البرلمانات وغيرها وتدعيم مثل ذلك بأموال الزكاة جائز، ولذلك وإن كان الأمر هذا على مذهب الشيخ ورؤيته في هذا الباب، فأقول إذا كان كذلك في هذه الأمور فأحرى بها بلا شك أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومما أدخله الشيخ في ذلك في مصرف في سبيل الله وتطبيقاته المعاصرة، مصرف أن يصرف في سبيل الله للحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني واحد عايز يحج فمعنا مال فممكن نديله ما ينفقه لأجل الحج من أموال الزكاة على هذا الاعتبار، إلا أن كثير من أهل العلم يقولون أن ذلك لا ينطبق إلا على مصرف الجهاد فقط، جهاد الوغى. وأيضا هنا أرى أن توسيع الأمر أولى من تضييقه، توسيع الأمر أولى من تضييقه، آخر هذه المصارف مصرف ابن السبيل، وهو كما قال المصنفون وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقربه. ابن السبيل المسافر، لأن السبيل هو الطريق، فهو الغريب الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده وإن كان غنيا فيها، لكن دلوقتي معهوش فلوس يوصل بها إلى بلده، فانقطع به السبيل ويحتاج إلى مال فيعطى من ماله الزكاة. ولا يعطى من الزكاة من انقطع في سفر المعصية ما لم يتب، لقول الله تبارك وتعالى: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما كان قبلها كما أسلفنا. هل يشترط في أخذ ابن السبيل من الزكاة ألا يقدر على الاقتراض؟ يعني هو ما يقترض وخلاص يأخذ فلوسه يرجعها؟ لا يلزم ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه، حتى ولو كان كذلك، وإنما يبقى هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فيعطى ابن السبيل لذلك. وإن كان غير مسلما هل ممكن أن يعطى ذلك لكي نتألف قلبه؟ يجوز هذا. ما يأخذ ابن السبيل؟ يأخذ ابن السبيل قدر كفايته بما يوصله إلى بلده، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. طيب كده عرفنا المصارف الثمانية. طيب مين بقى الذين يمنعون من مصارف الزكاة؟ عكسهم بقى، الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم. أولا الأغنياء والأقوياء المكتسبون، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم، والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم. أول هذه الأصناف التي لا يجوز صرف الزكاة لهم: أولها الأغنياء، هذا الإنسان الذي عنده الكفاية وعنده غنى فهو بخلاف الفقير والمسكين، فلا يصح دفع الزكاة من مصرف الفقراء والمساكين بطبيعة الحال، لأنه الأصل أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالدليل ظاهر على أن الغني بطبيعة الحال لا يعطى من أمواله الزكاة، لا يعطى من أموال الزكاة. وأيضا صريح قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هنا يبقى أول حاجة الغني، والثاني المكتسب ما يكفيه. هنا الحديث ظاهر: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فإذا من عنده صنعة أو تجارة يتكسب كسبا يكفيه هذا لا يجوز صرف الزكاة إليه، عنده فضل الله عز وجل الكفاية، لأنه بخلاف من ليس عنده كفاية من فقير ومسكين. طيب إذا كان العامل عليها والغارم إن كانوا أغنياء يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء بالاعتبارات التي ذكرنا، والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم وليس له مال هو يقدر ينزل يشتغل، لكن لو نزل يشتغل يبقى ما فرغناهوش لطلب العلم، فقالوا طلب العلم جهاد في سبيل الله فيعطى طلبة العلم من الزكاة على هذا الاعتبار وإن كانوا في غنى. الأمر الثاني الأصول والفروع، والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء. ينفعش أدي أبويا زكاة، ينفعش أدي أمي زكاة، ولا الأجداد ولا الجدات ولا الأولاد ولا أولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة ويسقطها عنهم، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليهم، فكأنه دفعها إلى نفسه. يبقى الأصول الآباء وإن نزلوا، وكذا الأمهات وإن نزلوا، يعني الآباء والأجداد والأمهات والجدات لا يعطون من أموال الزكاة. وهذا سوء خلق بطبيعة الحال أن يقول الإنسان أنا بدي أبويا أموال الزكاة أو أمي بأعطيها من أموال الزكاة، إنما تعطيها الطيب، تعطيها الطيب من مالك مما يلزمك أن تنفقه عليهم أنت ومالك لأبيك. وقد نقل إجماع على عدم جواز صرف سهم الفقراء إلى الوالدين ابن المنذر، ونقل الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الأولاد أبو عبيد القاسم ابن سلام. طيب زكاة المال إلى الأقارب الذين لا تلزمهم نفقتهم، لا تلزمه نفقتهم، هل جائزة؟ نعم يجوز، ينفع أدي ابن عمي ابن خالتي، ينفع أدي ممن لا تلزمني نفقتهم، الشرع لم يوجب علي مثل ذلك، ينفع؟ آه ينفع. طيب هل تصرف الزكاة إلى الأقارب الذين يلزم نفقتهم وهو عاجز عنها؟ نعم يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الفقراء الذين يعجز عن نفقتهم الواجبة عليه. هل يجوز دفع الرجل زكاته إلى زوجته؟ لا طبعا، لأنها تجب عليه نفقتها. طب العكس، هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها؟ نعم يجوز ذلك. وفي الحديث حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد، أي يعني فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك. قالت فقال عبد الله ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتبزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما ولا تخبر من نحن، برضو علشان يعني تتعفف ولا تجرح زوجها، رحم الله نساء الصحابة. فدخل بلال فسأله فقال من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال أجراني، أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي لفظ البخاري يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، فعلى ذلك يجزئ أن تزكي المرأة، تزكي من مالها إلى زوجها الفقير، يجزئ عنها ذلك. الأمر الثالث الكفار غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم، ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. إذن الكفار لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز إلا تأليفا لقلوبهم، زي ما جينا قلنا كده، ها لو واحد ابن سبيل وكافر ندفع له من أموال الزكاة، قلنا إذا كان نؤلف به قلبه فلا بأس، فلا بأس، يبقى من باب تأليف قلبه حتى يدخل في الإسلام. إنما غير المؤلف لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يبقى أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. الصنف الرابع آل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل زكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط، وهو صحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء، فيدخل فيهم بنو المطلب، بل لا يجوز دفع الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وأيضا لحديث أبي هريرة لما أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف كف ليطرحها، أو كف كف ليطرحها، ثم قال أما شعرت ألا نأكل الصدقة؟ أنت معرفتش أن احنا ما بنأكلش من الصدقة؟ في رواية لمسلم إنا لا تحل لنا الصدقة، وفي رواية البخاري أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. خمسة كذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، قال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، وموالي القوم أي عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم. هذه أيضا مسألة ليست مطبقة طبيعة الحال، إنما آل النبي صلى الله عليه وسلم من يكونون من بني هاشم يستمر فيهم هذا الأمر من الأشراف. ستة العبد لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن مال العبد مال ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده. ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم. اللي يدي أبوه ولا زوجته ولا غني ولا حد ممن ذكرنا من الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم فهو بفعله ذلك آثم، ولا تجزئه هذه الزكاة على الصحيح. المسألة الثالثة هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ لا، لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية، يعني لازم نطلعها في الثمان أصناف ولا نفرقها على صنف منهم أو صنفين. لو أنا عايز أغني فقير أو أغني مسكين أخذ المال كله، هل يجزئني ذلك ولا لازم أوزعها ما استطعت على الأصناف؟ لا شك أن توزيعها أمر حسن عشان نراعي كافة المحتاجين، لكن لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تطبيق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فخص الفقراء وهم من الأصناف الثمانية ولم ينص على بقية هذه الأصناف. وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهذا في صحيح مسلم. وهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الباب وفي هذا الكتاب، كتاب الزكاة، في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر، هل يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا مثلا زي ما بيحصل كده يقولوا لنا كنا في الصومال عايزين نحفر بير في ملاوي، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلدي، أو مثلا في سهم في سبيل الله هل يجوز أن يخرج إلى مجاهدين في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها وإن ناءت الديار؟ نعم يجوز ذلك، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة، فلو صنع ذلك وإن كانوا في بلاد نائية كان هذا أمرا حسنا، زكاة صدقة وصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان. فنحمد الله تبارك وتعالى أن أتممنا هذا الباب، ودائما أبدا كلما نتم شيئا نتذكر اسم الله الآخر ونتذكر إنما الأعمال بالخواتيم، ونسأل الله تبارك وتعالى دائما أبدا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم استودع هذا العلم قلوبنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.